فهذا يكون من الوسواس يعني حتى يبغض إليه الطهارة ويستبقل عليه الصلاة والعبادة ما خمس صلوات في اليوم كل صلاة وفي الطهر فيها ساعتين كمان في يعني قد يؤدي به إلى ترك الصلاة والعياذ بالله. فلذلك يعني يتقي الله ما استطاع وإذا كان يعني يخشى من الوسواس فيرش ماء طاهرا حتى يعني إذا جاءه الشك يكون هذا من الماء الطاهر ولا يبالي منه. وطبعا يعني دائما سبحان الله الوصف يعني الحكم يعني الذي يوصي به الفقهاء الإنسان الطبيعي الذي ليس عنده وسواس إذا شك في شيء يعني طالما الشك هذا يحصل على فترات متباعدة فيأخذ بالاحتياط يعني إذا مثلا بعد ما تطهر شك إن في شيء ما زال فيه بقي نجاسة أو كذا فمثلا يزيل طالما أن هذا شيء يحصل يعني على فترات متباعدة كل شهر أو شهرين مرة يعني يحصل له. لكن إذا كثر الأمر صار كل استنجاء مهما تطهر يظل عنده شك وإنه يعلم أنه موسوس يعني حكم الموسوس في هذه الحالة إذا شك أنه طاهر أو نجس فهو طاهر يعمل بالعكس يعني عكس الإنسان العادي وإنما يقدم دايما يعني احتمال الطهارة ولا يبالي بهذا. وكذلك مثلا الوسوسة في ركعات الصلاة إذا شك مثلا هل صلى ثلاثا أو أربعا الإنسان العادي طبيعي لو مثلا يحصل له الشك كل فترة طويلة كل شهر شهرين مرة يعني في الصلاة شك في عدد الركعات يجيب الركعة زيادة وشك هل توضأ ولا ما توضأ يحيط توضأ وهكذا. أما الذي يعني كل صلاة يحصل له كده مثلا أحيانا يحصل الشك أو الوسواس مثلا في تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر الشيطان يوسوس له لأنه لسه ما كبرت يقول الله أكبر يعني يوسوس له ما كبر الله أكبر يوسوس له أحيانا في الحروف لكن الراء ما نطقش الراء ما نطقش الكاف ما نطقش فيظل يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ربما يعني 50 مرة 100 مرة ولسه عنده شك إنه ما كبر وهكذا. أو في السجود كل ما يسجد يرجع يشك من السجدة يرجع يعيد السجدة 10 مرات فإذا صار يعني عنده وسواس فحكمه في هذه الحالة إذا شك في شيء فعله وما فعله يبني أنه فعله خلاص حتى يندفع عنه الوسواس حتى لو كان مخطئا الله تعالى يغفر له يعني ويعفو عنه لأنه في مجاهدة وهو معذور ولا يكلف الله نفسه وسعها. نعم قال وإن اقتصر على الماء دون الحجر فهو أفضل من أن يقتصر على الحجر دون الماء والجمع بين الحجر والماء أفضل. نقف هنا اليوم إن شاء الله ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وسمعنا والحمد لله.